القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع دكتور أشرف سويلم، الفنان المصري اللي تم تعيينه مؤخرا كأستاذ للغناء وعلم تقنية وتعليم الغناء بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، بداية من شهر سبتمبر القادم 2024. ودكتور أشرف سويلم عمل أيضا كأستاذ بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفنان بالأوبرا حتى عام 2003، وهو مدير موسيقي لأعمال دوبلاج أفلام ديزني للغة العربية والمصرية، ومؤدي لأصوات عديدة من أهمها ميكي ماوس. تعالوا نتعرف أكتر على دكتور أشرف سويلم. بنرحب بحضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجودك معنا قبل سفر حضرتك لأمريكا لاستلام المنصب الجديد. طبعا ألف مبروك وأهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذ رشا، ومرسي على الاستضافة. أنا أشرف سويلم، مغني أوبرا بس باريتون. غنيت في فرقة الأوبرا في مصر زمان في التسعينات وأوائل الألفينات. يعني الناس هنا تعرفني أكتر كصوت ميكي ماوس في دوبلاج ديزني بالعربي. عايزين نسمع الصوت كده بداية. صباح الخير. أول صباح الخير. حضرتك كمان بتدرب بعض الممثلين علشان يجيبوا نفس الصوت ده؟ أنا في فيديو أكشلي موجود لتدريبي أحد الورثة للورث والدور، يعني لأن أنا جيب بعديها ثلاثة. بس أنا عملت معظم ميكي، يعني من أول ما اخترعوا ميكي سنة 1928، من ساعة ما والت ديزني اخترعه لحد 2002 لما أنا سبت مصر عشان أروح أدرس الدكتوراه. بعد كده جي ورايا ناس كتير، عمرو يحيى، أحمد حرفوش، ودلوقتي زياد، والثلاثة كانوا ممتازين الحقيقة. بس الناس دايما بترجع تقولي انت ميكي الاصلي وبتاع، عشان انا عملت معظم الشغل يعني. صحيح. وكمان عايزين نعرف مستمعينا بالمنصب اللي حضرتك هتتقلده بداية من شهر سبتمبر. هو كان من حظي ان انا اتصلت بيا جامعة ستانفورد في مارس وقالوا لي انت ما قدمتش على الشغلانة ليه؟ قلت لهم انهي شغلانة؟ عشان ما كانش عندي فكرة ان اساسا هم يعني بيدوروا على حد يدرس هناك. فقالوا لي الديدلاين يعني اخر ميعاد بكره، لو سمحت قدم الليله دي. فقدمت ونسيت، زي عارفه معظم المغنيين. انا لحد دلوقتي بقى لي 20 سنه مغني حر في امريكا. فبتعملي لما تعملي الاوديشن او الاختبار الاستماع، بترمي البذره كده وتنسيها وتشوفي هيحصل حاجه. وحضرتك هتكون استاذ الغناء وعلم التقنيه وتعليم الغناء بقسم الموسيقى بالجامعه هناك بدايه من سبتمبر 2024 ان شاء الله. فهو حصل التصفيات والانترفيوهات وكده، وخد الموضوع خد من مارس لحد شهر يوليو، لحد ما مضينا وكل حاجه كانت منتهيه. فان شاء الله انا هبتدي في سبتمبر. ومش مهم قوي ان انا اول حد، بس انا ما اعرفش اي حد مصري تاني بيدرس في الأكاديمية الأمريكية بالذات في الموضوع ده. صحيح، وده شيء يشرفنا وسعداء بوجود حضرتك معنا. وحابين نعرف بداية حضرتك طبعا من الجيزة ومن الدقي تحديدا، احكي لنا كده التركيبة، خريج هندسة بقى مطرب في الأوبرا بقى حاجات كتير قوي، بقى ميكي ماوس، بقى أستاذ في الجامعة بيدرس غناء. يمكن من أكتر الحاجات اللي أنا فخور بيها هي إن أنا اتربيت في مدارس حكومة أيام ما كان لسه عندنا برنامج قوي في الموسيقى والفنون جوه مدارس الحكومة. وكان عندي الأستاذة سهير شحاتة، كانت أستاذتي في إعدادي وثانوي، وهي عن طريقها أنا حبيت الموسيقى قوي. وخدت السكة التقليدية، طبقة متوسطة، رحت الجامعة، مجموع كويس في الثانوية العامة، دخلت هندسة وكده. بس في نفس الوقت الموسيقى حبها كان دايما متواجد، لحد ما شفت أوبرا عايدة في الهرم سنة 87. وده الحدث يعني المتفرد اللي غير نظرتي لحياتي. انا عايز اعمل ايه بقيت حياتي؟ فقررت انا عايز ابقى مغني اوبرا. وقعدت افكر في الموضوع سنه، واخرها قابلت الشخص اللي اصبح الاستاذ بتاعي دكتور رؤوف زيدان، علمني هنا في مصر لمده 4 سنين، وهو اللي وجهني ان انا اروح الولايات المتحده، بالذات لان تعليم الغنى هناك التقنيه العلميه عاليه قوي، وامكانيه انك تطلع مغني كويس وامكانيات نجاحك بتبقى اعلى كتير قوي هناك. فروحت جامعه كولورادو في التسعينات، عملت بكالوريوس وماجستير من 92 ل 96، رجعت مصر في 96 واشتغلت مع فرقة الأوبرا القاهرة لمدة 6 سنين. اشتغلت في دوبلاج ديزني، كنت مدير موسيقي للدوبلاج، بس كمان عملت شخصيات كتير في الفترة ديت. بالإضافة لكده كنت أستاذ للموسيقى في جامعة أمريكية، فبرضو اشتغلت في الأكاديمية حوالي 6 سنين، وكانت يعني فترة فرية جدا بالنسبة لي، فترة نمو كبير قوي كفنان وكبني آدم في الأواخر عشرينات من عمره أوائل الثلاثينات، وده يعني فترة النضوج. طبعا عمره. وطبعا كانت كلية الهندسة بناء على رغبة الأسرة، كأي أسرة مصرية أصلا. والله أنا مش هكذب، أنا يعني طبعا على رغبة الأسرة، بس أنا كانت بدماغي يعني بمزاجي. يعني أنا ما دخلتش هندسة غصب عني. وأكيد استفدت بيها كلية الهندسة بالذات، ليها تأثير. مش عايز أقولك بقى بعد 30 سنة لما ابتديت أخرج أوبرا، دماغك بتعرفي ازاي ترتبي المهام وازاي تديري مشروع، ازاي طبعا كمهندس. انا اشتغلت كمان لما روحت امريكا، اشتغلت نجار في ورشه الديكور. فكنت بعرف اقرا رسومات. اوكي. فاشتغلت نجار في ورشه الديكور، فتعلمت الجانب التقني من انتاج الاوبرا، واشتغلت في ورشه الملابس، اشتغلت في الاضاءه، اشتغلت كل حاجه. استاذ عمرو حسني ايضا كان خريج هندسه، وايضا كان برضو بيحكي عن تجربته ان الهندسه فادته ايضا في الكتابات وفي التاليف وفي ترجمة أفلام ديزني أيضا. كل حاجة بنتعلمها بتدخل يعني التفكير المنطقي اللي بناخده من الفلسفة أو الجغرافيا أو التاريخ، وكل الكلام ده برضو بيصب في أي مهنة أساسية أو أي حرفة أساسية بنمتهنها يعني في النهاية. عمرو طبعا من عباقرة الترجمة، يعني هو طبعاً. وزينب مبارك أقطاب الترجمة في ديزني. صحيح. والواحد استمتع بشغلهم جامد، وكان ضيفي بقى بنوجه له كل تحية وتقدير، وكان حكينا عن تجربته الجميلة. طبعا احنا طبعا اشتغلنا مع بعض كتير، حبينا شغلنا مع بعض قوي يعني. بس فالست سنين دول يعني انا بالنسبه لي كانوا كنز من الخبره يعني، وفي نفس الوقت وصلت لسقف ما يمكن ان يوصل اليه هنا في مصر في الثلاث مجالات دول، وما كانش عندي اي طموح ان انا اتسلق بقى يعني السلم الاداري او سلم السلطه في المجال بتاعي يعني. ف على طول رحت راكب الطائرة وراجع، مقدم على دكتوراه يعني، وانا عندي نية ان انا اقعد واكمل واخش بقى الساحة التنافسية العالمية، واللي هي اصعب منطقة فيها هي امريكا بالذات، واشوف هعمل ايه، شوف هنجح ولا مش هنجح. هنتوقف عند دخول حضرتك للساحة العالمية، بس قبل ما ندخل للساحة العالمية هنسألك في الساحة المحلية، حضرتك بتسمع ايه؟ احنا في موجة نغم، اول اغنية تحب تسمعها لكل مستمعينا سهرانين معنا النهاردة بتسمع لمين بقى؟ فاتت جنبنا، سمعتها كمؤلف، كواحد بقى نضج موسيقيا، وبتفهمي ليه كنا بنحب الحاجات دي وليه عاشت معانا العقود دي كلها، وقد ايه عبد الوهاب كان مؤلف عبقري طبعا. فانا حتى يمكن اللي بحب اسمعه قوي هي المقدمه بتاعتها طبعا. مقدمه فاتت جنبنا. معنا مستمعينا الأعزاء، وضيفنا الليلة دكتور أشرف سويلم، ولازلنا بنستكمل مع حضرتك دكتور أشرف رحلتك. قلت لنا قبل الفاصل أنا كنت داخل بقى الساحة العالمية، عالم الغناء في الولايات المتحدة الأمريكية. احكي لنا بقى عن تفاصيل هذه الرحلة. الساحة العالمية كان عندي نية الهجرة علشان أقدر أشتغل براحتي هناك، فروحت داخل على دكتوراه مخصوص عشان أبقى متواجد في أمريكا بشكل يؤدي إلى الجرين كارد اللي هي فيزا الهجرة، ويؤدي إلى كارير. وطبعا كنت رايح أشتغل مع أستاذي هناك أستاذ باتريك ميسون. يعني أنا وصلت 2002، وعلى 2004 كان عندي متعهد في نيويورك، رحت عملت أوديشنز وابتديت أشتغل في يناير 2005 كمغني حر وأنا لسه بخلص الدكتوراه. فيناير الجاي ده هيبقى بقالي مغني حر في أمريكا 20 سنة. إن شاء الله. عايز أقول لحضرتك كتير بقى من الشباب بيسمعنا، حضرتك في بداية اللقاء قلت لي أنا ابن الطبقة المتوسطة. أي. ممكن كتير بيسمعونا، طب إزاي عشت في أمريكا؟ الحياة في أمريكا عاملة إزاي؟ صعبة سهلة؟ عملت إيه علشان تتكيف وتعيش وتكمل دكتوراه؟ هي أمريكا زيها زي أي كل بلد، فيها يعني الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية. يعني شاب مصري سافر أمريكا، عملت يعني احكي لنا كده. أنت بتشتغل بس، يعني ما بتروحش لسه. حتى متفرج على فيديو لعمر طاهر كان بيقول النجاح هو انك تعمل دائما بلا امل وبلا يأس. كان كلمه عميقه جدا جدا. انك انت ما تحطش اي شروط مسبقه عن نتائج هذا المجهود، انك انت بس تشتغل كل يوم، تشتغل على نفسك، تشتغل على حرفتك، وما تفكرش قوي في النتيجه قد ما تفكر الخطوه الجايه بس هتعمل ايه. لا، وهي صح فعلا، الواحد فعلا لما بيعمل حاجة أو بيشتغل حاجة لو فضل منتظر النتائج وتأخرت ده هيعطله هيخليه، لكن لو هو بيعمل حاجة اللي بيحبها القدر ممكن يفاجئه أو يكافئه. وهي برضو كمان إن الواحد ياخد المخاطرة، إن الطريق الغير مألوف. طبعا كان في معارضات شديده جدا في العيله، لما بالذات من والدتي، يعني عشان الهجره، عشان مش بس الهجره، مساله ان انا لما غيرت من الهندسه للموسيقى ده كان موضوع كبير، ويعني طبعاً كانت في مصر طبعا موضوع كبير يعني، وماما كمان يعني متحفظه، كانت قضيه عندنا في البيت. بس انا اصريت على انا عايز اعمله وعملته ونجحت فيه الحمد لله. فدي فكره المخاطره، ان برضو ما كانش في اي ضمان ان انا انجح خالص. في ناس كتير احسن مني دخلوا المجال، بس حضرتك صدقت حلمك يعني زي ما بيقولوا. بالظبط. يعني هو بيقولك في مقوله بتقولك don't go on stage unless you perform like your life depended on it. فيعني هو ما تطلعش على المسرح وتعمل الا اذا كان كان مساله حياه او موت بالنسبه لك اللي صحيح. انت بتعمله. فهو ده مستوى الاستثمار من النفس في الحدوته عشان يبقى في بس احتمال انك تنجح. في ناس بتنجح يعني بشعبويات باختيارات شعبوية واختيارات يمكن أرخص كتير، بس ما هوش نجاح حقيقي، هم من جواهم مش هم عارفين انه مش نجاح حقيقي. صحيح. احنا بما ان حضرتك مطرب او مغني اوبرا، احنا لازم نسمع بقى في الفصل ده بتاع حضرتك امام مايك الاذاعة المصرية. عايزين نسمع دكتور اشرف سويلم، اتفضل. اوكي، احنا هنسمع جزء من اوبرا تايس لماسني. الاوبرا اكشن بتحصل في مصر أيام الرومان، والشخصية اسمه أتانايل راح مشي من وادي الناترون، من دير في وادي الناترون، علشان يهدي الشخصية دي اللي اسمها تايس، اللي هي عايشة في اسكندرية وعايشة حياة بزخ وفساد وكده. والأريا ديت أو اللي هي الأغنية السولو، أول ما بعينه بتشوف اسكندرية اللي هو اتولد فيها. Thank you. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وموجة نغم مع دكتور أشرف سويلم، ولا زلنا نتحدث. طبعا سمعنا ذوق مختلف، يعني إيه اللي حبب حضرتك في أنك تكون يعني مغني أوبرا بشكل خاص؟ ليه ما فكرتش في الغناء الأسهل أو الأكثر رواجا؟ يعني الشرقي مش أسهل، الشرقي أسهل. الشرقي صعب عليا. أسهل للناس، يعني أسهل إنهم يسمعوا، يعني جمهوره حاضر، أقصد يعني جمهوره أكتر. يعني أعتقد إن جمهور الأوبرا جمهور معين. أيوة، بس هو يعني أنا بالتعبير الشعبي أنا نزهتني نداها للأوبرا. هي نداها، ما تعرفيش. لكن ما فكرتش تغني أغاني عادية خالص؟ يعني أنا بحبها جدا وكان نفسي أقدر أغني شرقي، بس ما كنتش يعني التكنيك أو يعني صوتي ما راحش في الحتة دي. يعني وضع الحنجرة عكس تماما الأوبرا. الأوبرا بتبقى الحنجرة واطية وبتخلق الأنبوبة ديت أو القبو، يعني حجرة الرنين، لأن احنا بنتحول لآلة رنين. صحيح. احنا بنغني من غير ميكروفونات. ايوه ايوه طبعا. أوبرا. ايوه. فعشان كده حتى الناس تقول لك انتوا ليه بتعملوا العاده؟ العاده ما هوش يعني ده تلحين طبيعي. اللي هو ان احنا هو فعلا تحوير للصوت. علشان الصوت يرمي، اللي انت وراكي اوركسترا 40 60 80 عازف احيانا، وانت لوحدك قصادهم من غير ميكروفون. فمهم جدا انك انت نفسك تبقي الميجافون بتاع او الميكروفون بتاع نفسك. ده تكنيك الغناء الاوبرالي، وبيعتمد على ان الحنجره تبقى، فبيبقى الصوت مضخم اكتر في الاوبرا، وبتلاقي ان تصرف العضلات مختلف. قليلين قوي قوي اللي بيغنوا شرقي بنفس جوده الغربي. تحية شمس الدين، هشام الجندي، استاذ محمد ابو الخير اللي هو نعرفه طبعا من برنامج The Voice و The Dome وكده. قليلين قوي اللي بيعرفوا يغنوا الاثنين بنفس الجودة. أنا مش منهم. حضرتك أخدت الدكتوراه في إيه بالضبط؟ يعني ممكن تشرح لنا ببساطة للمستمع الكريم. تعرفنا فحوى الدكتوراه. الدكتوراه بتاعتي في تقنيات تعليم الغناء، وكان يمكن الموضوع اللي أنا ركزت عليه هو مشاكل تقنيات الغناء الأوبرالي باللغة العربية. يعني أنا جيلي كله اتربى على أوبرات موتسارت المترجمة للغة العربية اللي ترجمها دكتور علي صادق، وسجلوها الجيل اللي قبلنا على طول، نيفين علوبة، رؤوف زيدان، عفافرادي، الأسامي ديت. كان معهم نبيل عريان، تحية شمس الدين، تيبا الحفني، عواطف الشرقاوي، كل يعني حتى والرعيل اللي هم الأكبر منهم كمان، بس كانوا النجوم هم تحية، نيفين، رؤوف، رضا الوكيل كده. فأنا كنت يا دوبك ببتدي أخد دروس الغنى بتاعتي، وبعدين بعدها بسنتين لما أنا ابتديت أغني دخلت بقى في العروض اللي اتعملت في الأوبرا لأول مرة. فكلنا في جيل بحاله أو جيلين طلعوا متربيين على العربي. فلما جيت أعمل الدكتوراه كنت عايز أعمل حاجة مختلفة وحاجة ليها علاقة بالثقافة بتاعتي والبيئة بتاعتي. فقبلية كان برضو الدكتور أوف عمل الدكتوراه بتاعته عن قصة ترجمة الأوبرا للعربي، وأنا دخلت يمكن أعمق شوية في تقنيات ترجمة الأوبرا. المشكلة الأساسية في الغناء الأوبرالي بالعربي بالفصحى بالذات هو الحروف المفخمة اللي هي الضاد، الظه، الطه، العين، الحاجات اللي بتقفل الزور ورا دي، فبتسد السكة على الرنين اللي احنا بنحاول نخليه يحصل. يعني الدكتوراه بالضبط ايه بقى ان حضرتك انت بتتعامل ازاي مع اللغة ومع خصائصها المختلفة عن اللغات الغربية اللي اتألفت عليها معظم الأوبرات؟ يعني احنا قريبين قوي من الروسي، يعني الروسي العريض عندهم طه وعندهم طه وغين وعندهم خه وغين وعندهم كل حاجة يعني. فاحنا قريبين من الروسي، وبتلاقي الروس يعني إصدار الصوت عندهم مختلف شوية. بس أنا بجد الحتة بتاعت الحروف المفخمة ديت، لأن بقيت مثلا الحروف المتحركة بتاعتنا زي الإيطالي بالزبط، E-A-R-O-U، بس ما عندناش حتى الحروف اللي هي مخلوطة الميكست زي في الألماني والفرنساوي زي الأو والأو، ده مش عندنا في العربي. والأغاني الفرعونية، الغناء بالمصرية القديمة، بالمصرية القديمة. أنا الحقيقة مش يعني ما عمري ما غنيت حاجة بالمصرية القديمة. اللي أنا أعرفه من مطبخ تحضير لموكب المومياوات إن كان موجود على التربيزة إن هيجيبوني وهيجيبوا حد تاني عشان نغني مع المجموعة اللي غنت النصوص المصرية القديمة. بس هم الحقيقة وكان في رأيي إنه كان قرار صائب أوي إن هم ركزوا على إن هم يصدروا العامل النسائي. ليه حضرتك بتقول إنه كان قرار صائب؟ لأن أنا في رأيي إن مهم أوي إن إحنا ندي تمييز إيجابي للستات في ثقافتنا. الستات دايما بياخدوا حظهم أقل من الرجال، ده حضرتك شايف كده دي شهادة جدا. اه طبعا طبعا طبعا في اي حتة كمان يعني العالم مش احنا بس، العالم ذكوري. اه فعلا العالم ذكوري يعني مش الشرقية فقط. واحنا اكتر طبعا بس فلازم التمييز الايجابي للستات. وانا انبسطت قوي قوي ان يعني ريهام ونسمة واميرة، وبعدين كان في طبعا عازفات الايقاع وعازفات الكمان، الحقيقة كلهم متميزين جدا. يمكن طبعا اللي طفت على السطح أغنية أميرة، المصريين حبوها. اللحن كمان كان بسيط، كان بسيط زي ما بيقول بالعربي البلدي كلمة على الناس كلمة على الناس بسرعة. وعارفة نحيبي شوية هما كلهم الحقيقة كان حضورهم جميل، ويعني وكل واحدة كان ليها الحتة المتميزة بتاعتها. مثلا ريهام عبد الحكيم غنت مؤلف مكتوب بطريقة كلاسيكية، وهو عكس طبيعة المغني الشرقي، يعني بيمثل بالنسبة للمغني الشرقي صعوبات أكبر في العد والدخولات والكلام ده كله، هي يعني كانت ما حصلتش. ويمكن أصعب المؤلفات للثلاث أصوات اللي كانت حكاية شعب اللي اتكتبت لنسمة نسمة محجوب، يعني هو ده صوتيا ده كان أصعب حاجة اتغنت ليلتها. يعني تحب نسمع مستمعينا ايه دلوقتي؟ انا عارفة ان حضرتك مجهز لنا النهاردة العديد والعديد من المسامع الجميلة على ذوق حضرتك، تحب نسمع ايه دلوقتي؟ احب اشارك دلوقتي حاجة اخف شوية من تاييس، من اوبرا دون جوفاني، أرية او السولو بتاع الكتالوج. في الأرية دي الخدام دون جوفاني ليبوريلو اللي هو الشخصية الكوميدية بيغني أكتر من الشخصية الرئيسية بكتير، يمكن أكبر شخصية في الأوبرا، بيحكي لواحدة من عشيقات دون جوفاني هجرها وهي طالعة بتجري وراه وبتلاحقه في كل حتة، فبيقول لها ما يعني سيبك منه، يعني مفيش منه فايدة، مفيش منه رجع، اتفرجي على الكتالوج اللي أنا كتبته باسم كل معشوقاته. بيحكي لها عن كل الستات، فبيقول لها إيطاليا 640، في إيطاليا 640، في ألمانيا 230، يعني ما عملش كويس، 50 في فرنسا و90 في تركيا وبتاع، بس في أسبانيا 1003 وبعدين بيسهب بقى في الوصف بس. فهي أريا جميلة جدا وصعبة وإحنا بنحبها. إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم، وبيشرفنا الليلة في الاستوديو دكتور أشرف سويلم. وعايز أسأل حضرتك دلوقتي عن التجربة الحياتية، يعني أنا شايفة في حضرتك أثناء الحديث قد إيه حضرتك سعيد ومستمتع، يعني كل حتى ما بتحكي تفصيلة في أي حاجة بتحكيها مستمتع بيها. احكي لنا التجربة الحياتية لشاب مصري سافر أمريكا وقعد وحقق كمان طموحه، وكان فيه الأسرة كانت معارضة إن حضرتك حضرتك تعمل ونجحت. هل فعلا الواحد لما بيعمل حاجة بيحبها بيشبع نفسه كده بيبقى سعيد، ده صح؟ يعني حاسس انك فايز في هذه الحياة جدا. يعني لو رجع بيا الوقت كنت هعمل بالظبط نفس الحاجة. ما خسرتش حاجة في السكة، ما فيش حاجة كده. بتخسري الحياة الشخصية. تعبير الكليشيهي قوي بتاع رهبانة الفن او انا جوزت الفن، دي ده حقيقي قوي. لما بتبقي مثلا ما بتشوفيش بيتك غير اسبوعين في السنة، يومين هنا يومين هناك عشان بس تغيري الهدوم اللي في الشنطة، بس حضرتك مستمتع بده جدا. انا ما بشتكيش. لكن كنت تتمنى اكيد ولا كلنا يا لا انا مش عارف. لا انا اكلمني مصري مش اوبرالي. ما نعرفش الحياة كان هيبقى عامل ازاي. ما حدش يقدر يعمل فردية الحياة الشخصية كانت هتبقى عامل ازاي. وفي ناس عملت كل الحاجة بالكتاب وبرضو مش سعيد. صحيح. هو الانسان عادة مهما حصل السعادة في داخله، يعني مهما حصل بيبحث عنها. لكن اكيد عند حضرتك طموح، يعني لسه قدامك الوقت. طموح ده موجود. يعني انا عندي عائلة عظيمة بصراحة، يعني انا بحب عائلتي جدا. وماما حتى في النهاية لما رجعت بعد الماجستير وكنت بغني في الأوبرا كتير، حضرت كل حاجة أنا غنيتها فعلا. جات وحضرت كل حاجة وتبقى قاعدة لي في الصف الأولاني ودايما. وغيرت وجهة نظرها؟ لا خالص ما غيرتش وجهة نظرها برضو. زعلانة أنا حضرتك ازاي تغير وجهة نظرها؟ ازاي تيجي كل حاجة ودايما كده وشها مبتسم من هنا لهنا وفخورة وترجع لي تقف جنبي في المسرح ورا بعد الحفلة ما تخلص ومبتسم كده بتفرج على الناس وبتسلم عليا وكده. ودايما عندها كمان نقد يعني في الصميم، عندها حاجة تقولها. على سبيل المثال كده، ايه النقد اللي كان في الصميم وحضرتك انبهرت؟ تبقى سمعت حاجة مشيت غلط او تبقى عارفة على في حاجة ده كان مش مظبوط في الحتة دي. ودنها كانت يعني خلاص بقى زبطت. لان ابويا وامي الاتنين كان صوتهم حلو وكانوا بيغنوا. يعني احنا تربينا على ماما بتغني شط اسكندرية مع فيروز واحنا في المصيف مثلا في ستانلي، او بابا كان بيقرأ قرآن كان صوته جميل يعني وجهوري. لو كان مغني أوبرا كان نجح أكتر مني بكتير. وأختي خريجه تربية موسيقية. والنهاردة حتى يعني سبحان الله أمي دلوقتي عندها ديمنشيا أو ألزهايمرز. من الحاجات اللي بتفضل يعني بعد ما بطلت تعرف إحنا مين، أنا قاعد مثلا بذاكر جنبها على البيانو، تروح جاية قاعدة على الكرسي جنبي بالساعات. هي حاسة ناحية حضرتك بعاطفة بس مش مدركة ان حضرتك ابنها. لا هي مش عارفة انا مين، بس هي الموسيقى بتفضل. يعني الابحاث ورتنا ان الموسيقى هي اخر حاجة بتتنسي او الحاجة الوحيدة اللي بتفضل ما تتنسيش. فلحد قريب جدا تشغلي المزيكا هي مش عارفة احنا مين، لكن عارفة الكلام. بنشغل لها محطة الاغاني على طول، الحاجات اللي هي عارفاها من زمان طبعا، وبتحرك صوابعها او رجليها مع المزيكا. فده اللي بيفضل في النهاية، بتفضل الموسيقى. لما أنا كنت مرة قاعد بذاكر أوبرا جديدة ودور صعب جدا يعني، وفي صفحة كده قعدت أذاكر فيها 3 ساعات، صفحة 30 ثانية بذاكر فيها 3 ساعات لأنها كانت الريتم بتاعها صعب قوي دخلتها. وهي قاعدة على كرسي كده فوتيه جنب البيانو، وبعدين جيت زهقت مثلا بعد ساعتين وبتاع وبرضه لسه ما عملتهاش ساعتين تاني، راحت قايلة لي لا أعمله تاني. وفعلا فعلا ما سابتنيش، وهي بقول لك الزهايمر مش عارفة أنا مين لحد ما انا عملتها صح. وهي مش عارفه المزيكا اساسا ايه، لكن هي حست لما انا جبتها صح هي ارتحت. تجربه صعبه. تجربه صعبه بس تجربه عميقه كمان. انك انت تفهمي ان قيمه الحاجه اللي بتعمليها في حياتك هي اللي بتفضل مع البني ادم في الاخر. لان طبعا حضرتك عارفه ان يعني احنا عندنا تيارات فكريه او ايديولوجيه بتقول لنا الموسيقى مش بالضروره حاجه كويسه او الفن مش حاجه كويسه وكده. في النهايه فنون والثقافه والانسانيات بصفه عامه هي العمود الفقري للشعب وللحياه. فسواء احنا فاهمين ده او لا، موافقين عليه او لا، هو كده. ده صحيح. حضرتك في الفترة القادمة ايه احلام حضرتك؟ يعني حضرتك الوظيفة الجديدة اللي حضرتك بتستلمها في الولايات المتحدة بداية من سبتمبر القادم ان شاء الله، يعني عندك تخيل كده انك عايز تحقق ايه؟ انا عايز اقدر اعلم في مصر فعلا. يعني عايز ترجع مصر؟ من زمان مش عايز ارجع مصر فول تايم يعني. لكن عايز اقدر اخدم واخدم بشكل له معنى، مش بالضرورة بشكل له تعرض إعلامي أو يشهر خالص. يعني عايز أقعد مع الناس في أوضة أعلم، ده اللي عايز أعمله. وعندي أمل إن الجدول بتاعي دلوقتي إن الجدول هيبقى عارف له أول من آخر، مش أنا بس على طول تحت رحمة مكالمة التليفون اركب روح الحتة الفلانية غني. أنا جبت من مصر قبل كده مرتين ثلاثة انقذت موقف يعني. تبقى في أجازة في وسط بتاعك كنت في دهب جات لي مكالمة من سنتين اركب الطيارة حالا تعال مش عارف مين كسر دراعه ومفيش حد تاني فوق في أمريكا كلها. فدلوقتي جدولي هيبقى يعني زي بيقولوا predictable او معروف الاول من اخر السمستر، معروف هيبتدي فين ويخلص فين وكده. فعايز استغل ده بحيث ان انا اقدر اعمل يمكن مثلا ورشة غناء، ويمكن اهم من ورشة تعليم المغنيين ورشة تعليم اللي بيعلموا الغلط. فانا نفسي اعلم المعلمين، وده حاجة فهمتها من بدري بدري. يعني شفت استاذي الاولاني هنا في مصر بيعلم ازاي كويس، وفهمت منه انك لازم تتعلم ازاي تعلم لو عايز تعلم. لو انتقلنا للجزء الخاص بالفترة اللي حضرتك تعملت فيها مع شركة ديزني، عايزين برضو دي تجربة مهمة جدا، يعني حابين حضرتك يعني برضو تعرف كل مستمعينا بدأت ازاي وشخصية ميك ماوس الرئيسية. ديزني ابتدت جذورها دايما، هتلاقي حاجات كتير قوي في حياتي جذورها حصلت في وقت ما كانش عندي فكرة ايه اللي هيحصل كنتيجة ليها بعدين. ففي بداية تعلمي للغناء الأوبرالي في أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينات، كنت على طول كده ماسك ديل أستاذي واروح معاه كل بروفاته وكل الحاجات اللي هو بيعملها. فهو كان بيدرب تدريب صوتي لفرقة الورشة المسرحية حسن الجريكي، ودي كانت فرقة مستقلة، دي اللي طلع منها سيد رجب عبلة كامل، حنان يوسف، دي اللي طلع منها كل الاسامي دي فتح والنهارده نجوم، دنيا ماهر واسامي كتير يعني. بس على سبيل المثال يعني. فاتعلمت ان المسرح والغنى لازم يبقوا متكاملين مع بعض. فالغنى يعني عندنا مشكله في الغناء الاوبرالي، انا سوري خرجت في عن لا لا انا مع حضرتك، لا بس يعني عندنا في الغناء الاوبرالي مثلا تلاقي عندنا تمثيل اللي هو نمطي كده بيعملوا وشوش ودراعات ويحركوا شغله، لكن هم ما بيعرفوش يمثلوا بجد. فلما دخلت في الورشه المسرحيه اتعلمت اهميه تكامل الغناء مع التمثيل. وفي نفس الوقت لما رجعت بعد 4 سنين من الدراسة في أمريكا لقيت كل الناس دي بتشتغل في دبلجة ديزني، هم كانوا اوريدي عارفيني. وهيلين. يعني أنا بحب مدام عبلة كامل في دوري جدا. حاجة عظيمة. كلهم كانوا بيشتغلوا. ما حدش ينفع يعمل الدور ده غيرها يعني. عائشة سليم اللي هي كانت علاقات عامة للورشة وماركتينج شوف إيه، هي اللي كانت أصبحت مدير الدبلجة ديزني في مصر. عزة شعبان أصبحت المخرجة اللي أخرجت لي كل شغل ميكي ما شاء الله. وهكذا. وطبعا لقيت نفسي بشتغل مع ممثلين كبار كمخرج موسيقي بقى. فعد علي ماجد الكدواني، عد علي محمود اللوزي الله يرحمه، يسرى اللوزي كانت طفلة فاشتغلنا المادلان والكلام ده. فلأنك يعني رميتي بذرة مع الناس وعملتي انطباع كويس عليهم قبلها بكذا سنة، فجأة لقيتي بعدها ب4-5 سنين بيقولك تعالى انت دلوقتي جاهز انك تخرج. هي فكانت تجربة ثرية جدا. منين جالك فكرة صوت ميكي ماوس تحديدا؟ العلم. العلم مهم في الحتة دي بالذات. انا فاكر عائشة كلمتني مرة الساعة مثلا 7-8 الصبح، والمغنيين ما بيصحوش 7-8 الصبح، وصوتها كان يعني محبط ومتنرفز. أشرف هو فين الحتة بتاعت الصوت اللي بتبقى من الفلسطو دي بتدخل على مش عارف ايه؟ قالت لي يعني سألتني بالانجليزي يعني على حاجة محددة قوي. قلت تتكلمي في ايه؟ قالت لي تعال اشرب شاي. فلبست ورحت. راحت مدياني الجواب اللي بيجي من ديزني بيوصف الشخصية، خلفيتها الدرامية ايه، الاجتماعية ايه، والصوت بيطلع ازاي. فكان الانجليزي بيقول The voice of Mickey is produced at the lower end of the male falsetto. فالسيتو دوت اللي هو الصوت الرفيع اللي فوق، يعني احنا هنا الصوت الكامل وهنا صوت الراس او الفالسيتو، فاللور اند اللي هو اخره من تحت، فلما تيجي تنزلي هو ده اللور اند اوف ذا ميل فالسيتو. فراحت بصت لي كده قالت لي انت عارف ان في 16 واحد عملوا اوديشن لميكي ولا واحد فيهم عارف يعني الصوت؟ هايل. فراحت حاطه الشريط التست وادتني السكريبت واقرا قريت. وطبعا بتلاقي اللي هو السكريبت بقى فيه كل اللي هو الجمل المعرفه لسك. بوي يو وانا جيت ذا بيبر لو تو هاف تو ريد احضار الصحيفه. الله. والاغاني او الاغنيه المشهوره بتاعته بيجر از باتر. ورحت سجلت الاوديشن، وبعدها باسبوع امريكا بعتت وقالت ان انا ميكي. واو. وسنوات طويله بقى، كام سنه؟ 6 سنين. يعني اشتغلت 6 سنين. عملت في خلالهم قد ايه يعني تقريبا؟ كل حاجه يعني. كل حاجه ميكي بقولك من 1928 لحد 2002. ماوس ماوس كل الفتره دي كلها حضرتك سجلتها، بالاضافه بقى لكل الحاجات التانية يعني. انا اخرجت ليتل ميرميد، حوريه البحر، انا عرفت ان كمان حضرتك عملت صوت نسائي. اصوات كتير. عايز اقول لك يعني بيبقى عندك مثلا ممثل بيمثل كويس قوي بس ما يعرفش يغني بيركبوا صوت حد تاني بالظبط. فانا كنت الحقيقة بقى بسجل جايد عشان الناس اللي هتيجي تعمل اوديشن تعمل فويس ماتش لفلانة الفلانية. تمام. فانا بقلدها بقلد يعني طريقتها وكده. فحكيت عائشة دي سجل حيلا حيل بس فطلع تسجيل حلو قوي. ويعني ديزني افتكروا الوهلة الاولى ان يعني ربنا كده لمس الممثلة وخلقها تعرف تغني. بس كمان انا عملت احيانا فويس ماتش جزئي يعني تبقى في ممثل او ممثله بيعرفوا يغنوا معقول بس في حته صعبه عليهم في نوته صعبه في رتم صعب فتدخل في الجزء ده بس بالظبط. يا جماعه برافو برافو اروح انا داخل بقى اعمل بانش ان وانت طالع تطلع بالحته بالظبط. ايه اقرب مهنه بقى لقلب حضرتك يعني سعيد اكتر بالفتره اللي كنت بتقدم فيها ميكي ماوس ولا سعيد اكتر انك كدكتور دلوقتي يعني تحس بتلاقي نفسك اكتر في الشكل يعني انا لما عملت الدكتوراه عملتها عشان عارف ان انا عايز ادرس لما اسلم النمر يعني صوتيا. لكن لحد دلوقتي انا يعني مازال صوتي الحمد لله كويس ودلوقتي دخلت في نوعيه جديده من الادوار لسني وصوتي اللي هو بيسموها الادوار الكوميديه اللي هي مكتوبه بتبقى ادوار طويله جدا وصعبه جدا ومحتاجه يعني مغني عنده خبره وفي نفس الوقت عنده سن يبان عليه سنه سواء على المسرح او في الصوت. ده بيسموها البوفو بوفو يعني كوميك او كوميدي رولز ودي اصلا. فده انا دخلت في السكه دي وممكن اغنيها مثلا 15 سنه كمان يعني لقدام. المغني اللي بيحافظ على التكنيك بتاعه بالذات اللي هي في القرار البساط والباريتونات بيقدروا يغنوا لحد سن 70 تقريبا وبعد كده كمان حسب انت بتغني فين وايه الدور اللي بتغنيه. في سؤال كده يقول ايه انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين بعد وجود حضرتك في هذا المنصب اللي ان شاء الله ننتظر حضرتك تحقق فيه كل احلامك ويتعلم اللي بيعرفه اللي بيعلمه. وانا هديك اجابه غير تقليديه جدا ما اعرفش. يعني طبعا كلنا عندنا احلام وقلت لك انا حلمي الحقيقي ان انا اقدر اخدم في مصر بشكل له معنى ويعمل فرق في حياه بعض الناس مش لازم حاجه كبيره زي ما قلت لك وتبقى يعني وتتشاف وتتعرف وتبقى مشهوره لكن ان تغيري حياه بعض الناس بانك انت تديهم empowerment تديهم ادوات يقدروا يحسنوا بيها نفسهم ويقدروا يكملوا بيها ويكبروا. عايزه يعني تدي فرصه ان الناس تكبر. يعني حضرتك مكمل اخلاصك ووفائك لمهنتك. الحياه الشخصيه بقى هتعمل فيها ايه؟ الله اعلم برضو ما نشوف يعني هو يعني حياتي كانت كلها مبنيه على اعمل احسن ما عندك وسيب الباب مفتوح واللي بيتبعد بقى من فوق هو اللي بيتبعد. يعني انا مثلا ما كنتش عامل حسابي خالص ان هبقى بخرج الاخراج ده يعني وقع في حجري كده من حيث لا احتسب وكذلك ستانفورد يعني. فانا في يوم من الايام 2016 جات لي مكالمه من جامعه سان دييغو يا عم الحقنا في يا جماعه المخرجه بتاعه الاوبرا استقالت فجاه وده في وسط الصيف ومفيش وقت نعمل بحث بقى كامل عارف يعني وبالاعلام مش عارف احنا بنطلب ناس معينه تقدم. قلت لهم بس انا عمري ما خرجت. هم عرفوني كانوا عارفوني كمدرس غناء بعمل ماستر كلاسز هناك لما بغني في اوبرا سان دييغو فعارفين شخصيتي وعارفين علاقتي مع الطلبه شكلها ايه وانا متباسط جدا وفي نفس الوقت شديد الجديه عشان نبقى مركزين على العلم مش على مقامي كاستاذ او كدكتور او كواتيفر يعني. فمتباسط جدا في التعامل عشان الناس تفتح معاك وتتعامل معاك وفي نفس الوقت شديد الجديه احنا هنا عشان نعمل شغلانه نعملها. فهم كانوا عايزين الشخصيه دي وقالوا لي قدم فقدمت. قلت لهم بس ما اعرفش اخرج. قالوا لي برضو الناس اللي عملت لك تزكيه قالوا ان انت عمرك ما اخرجت بس انت مخرج ومخرج كويس بس انت ما تعرفش. وده اللي حصل. ففي قفزات ثقه حصلت في حياتي اكتر من مره ادت الى حاجات انا ما كنتش متوقع. بعد الحكايه الجميله دي وهذا اللقاء الرائع في سهرتنا الليله موجه نغم وهي سهره غير تقليديه الليله وسعداء جدا بحضرتك. ايه راي حضرتك تختار غنوه تعبر عن حياه دكتور اشرف سويلم مع كل مستمعينا قبل ما تسافر ونقول لحضرتك الف الف سلامه وتوصل ان شاء الله بالسلامه وهننتظر اخبار حضرتك دائما. تحب ايه الاغنيه اللي نختم بيها سهره حضرتك الليله؟ خليني افكر بقى. اوكي. بس هو برضه فكره حلوه يعني حاجه تعبر عن اعتقد ان يمكن اكتر حاجه تعبر عن حاجه انا يعني بؤمن بيها قوي هي الاغنيه الرابعه، يمكن اخر اغنيه كتبها برامس، يوهانس برامس. اغنيه هو نص ديني، جواب مكتوب للكورنثيانز، بيتكلم عن الحب. بتقول ان لو عندك كل المعارف، لو اتبرعت بكل حاجه عندك، لو عملت كل حاجه لكل الدنيا، مفيش في قلبك الحب، مفيش فايده لاي حاجه في حياتك اللي بتعملها. فحضرتك اتاثرت جدا. طب ليه عمري ما بعرف اغني الاغنيه دي غير لما. هل في تجربه حضرتك بتتذكرها هي يمكن يعني في يمكن عشان احنا عايشين في عالم ناقص الحب قوي. بس يعني حضرتك بتدمع كل ما بتسمعها، من قد ايه بقى؟ كل ما بغنيها من اول ما قريت النص. من اول ما قريت النص لمس حضرتك للدرجات دي؟ هل سمع مع تجربه مرت في حياه حضرتك؟ يعني هي تجربه يونيفرسال، بتشوفي الدنيا حواليك عامله ازاي، بتشوفي الناس حواليك عامله ازاي. النص مش عايشين في وقت كويس بصفه عامه، وفي نقص حب في الدنيا. ما بتكلمش عن حب رومانسي، الحب الرومانسي طبعا حلو وجميل وكل حاجه، بس يعني الحب الانساني، الحب الانساني، حب الانسان للاخر، حب الانسان لنفسه، يعني مش الانانيه. انا بتكلم يعني اعتقد احنا في عصر دلوقتي يعني الانسان يفوز لو هو حب نفسه، هيبقى حب اضمن، هيعرف يحب غيره كويس. لا هو هيبقى حب اضمن كمان، هو لو حب نفسه ممكن يعني اعتقد ان بقى في ازمه ثقه بين الناس وبعضها، ويمكن ده اللي خلى الحب يختفي لحد كبير. ايوه، فهي اغنيه بتتكلم عن الحب والتشاريتي، التشاريتي اللي هو تصدق تجاه الاخرين، بالضروره بالمال، حتى بالمشاعر، بالطيبه، بالمعامله، يعني حب اللي حواليك، حب نفسك وحب اللي حواليك، خلي في قلبك حب ووزعه. طب نسمعها مع بعض؟ معين الأعزاء، ساعدنا ليلى بدكتور أشرف سويلم. الحقيقة كانت سهرة جميلة جدا في موجة نغم، بنتمنى لحضرتك كل السعادة وكل النجاح. وحضرتك طبعا هتسافر امتى دكتور؟ أمريكا إن شاء الله. بعد أسبوعين إن شاء الله. بعد أسبوعين تستلم بقى وظيفة حضرتك أستاذ الغناء وعلم التقنية وتعليم الغناء بقسم الموسيقى بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا. سعدنا بحضرتك جدا في موجة نغم مختلفة جدا دكتور أشرف. ربنا يخليك، ميرسي قوي. ومستمعينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.